السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الجزء الثاني والأخير في شرح رسالة السنة للإمام السجزي رحمه الله. ذكرنا بأنه من أهل القرن الرابع، وقفنا عند رسالة السنة في الفارق بين شيوخ الهدى وشيوخ الضلال، وهذا الفارق في غاية الأهمية في مثل هذه الأزمنة، لأنه يختلط على كثير من الناس حينما يسمع أو يرى مع كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بين الناس، فيختلط على كثير أو أكثر الناس الحق من الباطل، فذكر هنا الفارق بين هذا وبين ذاك. فقال في بيان أن شيوخهم أئمة ضلال ودعاة إلى الباطل، وأنهم مرتكبون إلى ما قد نهوا عنه لما زعم عوام مخالفين أنهم موافقون للأئمة متبعون لهم. احتجنا أن نشير إلى أمر الأئمة وإلى معنى الإمامة في العلم، إذن ليس كل كلمة تسمى صاحبها إماما في العلم، وليس كل إنسان يجي مثلا على قناة أو يأتي ويقول أنا معايا شهادة كذا ومعايا شهادة كذا ومعايا شهادة كذا أن هذه دلالة على أنه إمام في العلم. وليس الإمامة في العلم بطول اللحية، وليس الإمامة في العلم بكثرة الكلام. فما هي الإمامة في العلم؟ كيف يعرف أن هذا إمام في العلم وأن هذا إمام يقتدى به وفي كلامه؟ هذا فارق مهم جدا ينبغي أن تفهمه لكثرة اختلاط الناس، أن كل إنسان يطلع يتكلم في الدين في أي قناة في أي شيء فيصير هذا القول هو الدين، أو أن فلان هذا معه دكتوراه في كذا، أو أن فلان هذا شيخ ودكتور في كذا. ما هي الإمامة في الدين؟ قال: ليعلم من المستحق منهم للاتباع ومن الواجب هجرانه. قال: اعلموا أرشدنا الله وإياكم أن الإمامة هي التقدم. قال: فأئمة قد أثنى عليهم الله خير. فهناك الإمامة قسمان: إمامة قد أثنى الله عليهم خيرا، وإمامة قد أثنى الله عليها شرا. قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون، خد بالك الكلمة اللي جاية، بأمرنا بأمرنا. إذن كل ما كان يدعو إلى ما عليه أمر الله، وأمر الله هو كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأعلم الناس بمن أنزل عليهم القرآن هم الصحابة، لأن القرآن نزل عليهم وهم أعلم بتأويله وتفسيره، وهم يروا النبي عليه الصلاة والسلام ليل نهار يطبق ما في القرآن، فهم أعلم الناس بالقرآن وأعلم الناس بالسنة. لذلك الله عز وجل جعل اتباعهم مقياسا، والذين اتبعوهم بإحسان. إذن وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا بأمرنا. إذن هذه تحتها 100 خط، أن الذي يهدي فيكون إماما لابد أن يدعو إلى ما هو من أمر الله من الكتاب والسنة وما كان عليه أصحابه. ما كان يدعو بخلاف ذلك مثل أكثر الذين يدعون الآن في القنوات أو في الجرائد، أو هم مسلطون على القنوات وعلى الجرائد وعلى الصفحات، إنما أكثرهم يدعون إلى خلاف أمرنا، إلى خلاف أمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه، وإنما يفتون بأمرهم هم، يفتون بأمرهم بأمرهم هم. زي ما يجي واحد مثلا يسأل، زي علي جمعة يتسأل الأيام الماضية يقول لك: يجوز إن العبد يتعامل بينه وبين المسلم في غير مصر، يعني في أي دولة في أوروبا في أمريكا، ممكن يتعامل بالربا، ممكن يتعامل بالربا، أو ممكن يخرج من البلد يروح أي دول، دول مثلا أجنبية، الدول دي تشرب الخمر، ممكن يروح يتعامل هناك ويشتغل، يشتغل في مطاعم وبارات من الخمر، يقدم الخمر طالما هو ما بيشربش، طب هو ده معرفش قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يعرف قول الله عز وجل؟ كيف ده معاه دكتوراه واثنين دكتوراه في الأصول والكلام ده كله، هل ما يعرف أمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن حينما يقول ذلك ويقول لك ما هو الأحناف قالوا بكده وفلان قالوا بكده، يبقى تفهم من هنا قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بي بأمرنا، فهذا ليس من أمر الله وإنما هذا من أمره هو، من أمره هو. فكل من قال قولا ليس عليه كتاب الله ولا سنة النبي عليه الصلاة وما كان عليه أصحابه، يبقى هذا ليس من أمر الله فلا يسمى إماما. ويجي يكتب كده إمام الأئمة وإمام مش عارف مين وإمام الشيوخ وإمام الدعاء، كل هذه الأمور. وقال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وأئمة قد أثنى الله عليهم شرا، فقال وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. إذن هناك أئمة فيه، أئمة في الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. يعني حينما يفتي مثلا بؤس الدين الهلالي ده، حينما يفتي بجواز إن المرأة تأخذ كالرجل فيه في الميراث، أهذا أمر الله؟ لا، ليس هو أمر الله، وإنما هذا أمر العلمانيين وأمر ما يعجب العلمانيين. لذلك تجد العلمانيين يتلقفونه على قنواتهم، على قنواتهم، واضح؟ لما؟ لأن هذا الكلام مضاد للكتاب والسنة، حتى الكلام فيه شبهة، يعني ليس به شبهة، مثلا كلام ممكن شبهة تشتبه على الناس، لكن ده نص للذكر مثل حظ، مثل حظ الأنثيين، واضح؟ فلا يسمى هذا إيه؟ الإمام أو للشيخ الإمام أو الدكتور الإمام، هذا كسر في مثل هذا الزمان. افهم هذا، تعرف الفارق بين هذا وذاك. وقال وجعلناهم أئمة يدعون إلى، ده لا يدعو إلى الله وإنما يدعو إلى، يدعو الناس إلى دخول جهنم. من الناس من يستجيب لهذا الكلام؟ الجواب نعم، من الناس من يستجيب، لأنه يتكلم المبطل بكلام يوافق الأهواء، يوافق أهواء الناس، لا يوافق دين الله عز وجل. قال فلما علم أن الأئمة على ضربين، أئمة حق ممدوحون وأئمة ضلال مذمومون، احتجنا إلى أن نبين أحوال الضربين ليتبع المحق ويهجر، ليتبع المحق ويهجر المبطل. وهذا الفارق في غاية الأهمية في مثل هذا الزمان، الفارق بين هذا وذاك. فليس كل من خرج وقال قال الله كذا وكذا، اعلموا أن هناك كذا وكذا، الجماعة الذين يقتلون المسلمين وجماعات الإسلامية وجماعة داعش وجماعة كذا، أول شيء بيعرضوه حينما يبينون قتل إيه؟ قرآن، صحيح؟ أول شيء بيعرضوه قرآن. لكن هل هذا القرآن على أمر من؟ على مفهوم من؟ على مفهوم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أم على ما فهمه الصحابة وهذا لا تعرفه إلا بطلب العلم؟ أم على مفهوم أميرهم هم وعلى شيوخهم هم؟ حينما رفع رجل القرآن على علي بن أبي طالب قال نحكم كتاب الله، قال كلمة حق أريد بها باطل. وما أكثر ممن يبدأون معك بالحق ثم يدخلون عليك الباطل. ثم بين هنا من هم أئمة الحق، فبين قال هم المتبعون، اسمع الكلام، لكتاب ربهم سبحانه، المقتفون سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، المتمسكون بأثار سلفهم، الذين أمروا بالاقتداء بهم. يبقى هذه إيه؟ مصادر التلقي، الكتاب، السنة، ما كان عليه الصحابة، والثلاثة دول مش هتعرفهم إلا بطلب العلم. ما هو أين تعرف ما الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين تعرف ما الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلا بد إذا أردت أن تعرف، لابد أن تتعلمه حتى تعرف هذا الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الذي ليس عليه. ولن تتعلم إلا ما يكون عندك هدف، ولا يكون عندك هدف إلا إذا كان عندك نظرة إلى الدار الآخرة وأنك تريد الله والدار الآخرة، ده عندك دافع يكون عندك حماس لها. أما الكسل والتثبيط ستسمع هذا الكلام وهتروح تحط الورقة دي في بيتك وهترجع وتأكل وتشرب وخلاص انتهت المسألة، واضح الكلام؟ يبقى من هم أئمة الهدى الذين يعلمون مصادر التلقي؟ اثنين، قال هنا: وعلومهم التي صاروا بمعرفتها وجمعها والتقدم فيها أئمة لغيرهم، أئمة لغيرهم. قال القرآن: معرفة قراءته وناسخه ومنسوخه وأحكامه وفيمن نزل، والعلم بمحكمه ومتشابهه، والأخذ بالآيات المحكمات منه، والإيمان بالمتشابه. ولن تفهم كل هذا الناسخ والمنسوخ والعبرة بعموم اللفظ، العبرة بخصوص السبب، وما هو المتشابه وما هو المحكم، إلا إذا علمت علم الأصول، علم الأصول، وهذا أصل العلوم، أصل العلوم. ثم الحديث، الحديث أي تعرف صحيحه من ضعيفه وباطله من محقه. يعني لما يجي علي جمعة في الفتوى دي يجي يقول إيه؟ عندنا حديث بأنه لا ربا، لا ربا بين المسلم وغيره في دار الحرب، أي في بلاد الكفر، لا ربا. ده حديث؟ الجواب لا. ليه؟ أنت قلت لا، لا ليه؟ إيه؟ دعوة ليه؟ لا، حديث موجود. موجود. إيه ظروف؟ إيه ظروف؟ ده كلامك نفسه دعوة. إيه الفهم الحديث؟ لا ربا، لا ربا، يعني ما فيش حاجة اسمها ربا في دار الحرب. إيه؟ طيب ما هو ده اللي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو بيقول لك هو لا ربا، لا ربا بين المسلم وغيره في دار الحرب. شفت بقى؟ بص بص بص، شوف الكلام، تبص فين؟ في إسناد الحديث. يبقى أهل السنة بينظرون إلى الإسناد، فليس كل ما قيل فيه قال رسول الله أنه حقا قاله النبي عليه الصلاة والسلام. صح الكلام؟ لما تعرف إن الحديث ده من إسناد عن مكحول قال رسول الله، يبقى تعرف إن الإسناد ده معضل، لأن مكحول من صغار التابعين، فبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا راويان وأحيانا ثلاثة. يبقى لما تعرف إن الإسناد ده معضل، يعني ما سقط منه راويان على التوالي، يبقى إسناده ضعيف جدا، بل هو باطل. ده الإسناد، يبقى الإسناد هنا إيه؟ ضعيف جدا. المتن نفسه باطل. يبقى لما تيجي تتعلم تعرف إن الإسناد باطل، بل المتن نفسه باطل، لأن الآيات والنصوص عامة في بلاد مسلمين أو بلاد غير مسلمين، لأن الأحكام العامة تشمل الأمكنة والأزمنة والأشخاص. لما تفهم دي تعرف تتكلم، وما يضحكش عليك واحد جاهل زي ده من أئمة الضلال في مثل هذا الزمان، لما يجي يقول لك في حديث عن مكحول قال، عن مكحول قال. انت لما تعرف في حديث عن مكحول، والناس في المسجد قعدوا يسقفوا له، الناس في المسجد قعدت تسقف له حديثه، هو جاب حديثه، وكل اللي قاعدين حمقى جهله مش فاهمين حاجه، هو مين اصلا مكحول ده، ولا ايه الحديث ده اصلا، وهل كل ما قيل قال رسول الله الحديث صح؟ الجواب لا. ما احنا عندنا كتب في الموضوعات على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى لما يجي الحديث عن مكحول قال رسول الله لا ربا بين المسلم وأخيه في دار الحرب، يبقى تفهم الحديث ده، يبقى الرد على قسمين، رد على الإسناد ورد على المتن، ومش هتفهم الاثنين دول لما تتعلم العلم الشرعي على أصوله مش حكايات. لما تفهم الإسناد يبقى إسناد ده فيه انقطاع، ومش اي انقطاع، ده فيه اعضال، فيه ثلاث رواة ساقطين او راويان ساقطين، والاثنين دول يبطلوا الإسناد، والمتن نفسه باطل لأنه مضاد للآيات ومضاد لعموم الأحاديث الصحيحة. صح الكلام؟ يبقى أنت هنا رديت بإيه؟ بعلم. أنت كده رديت بعلم وبينت جهل اللي قدامك، ما عنده إلا أن يقول، وما عند الأتباع إلا أن يقولوا ده دكتور ومعاه شهادات ومعاه كذا ومعاه كذا. انت معاك انهي شهادة؟ هو دكتور في ايه؟ انت في مذهب ايه؟ يقول لك انا درست مذهب الاحناف. ابو حنيفة معاه ايه؟ واضح؟ المسألة كلها المرجع فيها الى يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا إلى مصادر التلقي. دعك من هذه المسائل، مع دكتوراه، مع كذا، مع ماجستير، دعنا من هذه الأمور. هذه الأمور لا أسأل عنها في قبري ولا أمام ربي، وإنما سأسأل عن مصادر التلقي. واضح الكلام؟ أئمة الضلال ستراهم كثير كثير جدا، خاصة في مثل هذه الأزمنة. لن تعرف حق من باطل إلا إذا تعلمت، وبدون العلم في مثل هذه الأزمنة لازم، لا محالة، النهاردة أو بكرة أو بعد أو آخر الشهر أو آخر السنة، لازم تبقى منهم. لازم النهاردة أو بكرة أو بعد أو إلى آخره، لكن لازم تبقى منهم. بدون علم ستصير إليهم، لأنهم يلبسون على الناس، يلبسون عليهم. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ فهنا ذكر القرآن، ثم علم الحديث، ثم علم الفقه الذي عليه مدار الشريعة، ثم قال: فإذا تقدم واحد في هذه العلوم وكان أخذه إياها ممن علم تقدمه فيها، وكونه متبعا للسلف مجانبا للبدع، حكم بإمامته. خد بالك، يبقى هو معه الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، ومجانب لإيه؟ مجانب للبدعة، مجانب للبدعة. لأن ممكن واحد يقول لك الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، مفهوم؟ ولكن مع ذلك ليس هناك جماعة إلا وهو يبرتع فيها، يبرتع فيها. تلاقي واحد يقول لك أنا نشأتي إخوانية، الزرعة، البذرة بتاعتي إخوانية، سقيت بماء التبليغ، رعيت بماء الجماعة الإسلامية، وخرجت مني الثمار وقطفها الجماعة الفلانية، وراحت. أنت خليت إيه؟ مفهوم الكلام؟ إيه بذرة إخوانية سقيت بماء التبليغ؟ طلعت، هتطلع زرع إيه يعني؟ زرع مسموم، الناس هتاكله هتموت. وفي الآخر يقول لك قال الله كتاب والسنة وما كان عليه الصحابة. ما هي دي دعوة، دعوة لا تغتر بي، لا تغتر بالدعاوى، الكلام على ما ذكرنا في الجمعة الماضية، وإنما تضع الكلام على الميزان، على الميزان. ثم قال: ثم يلزمه في الأداء التحفظ من الزلل، والتحرز من الإحداث، والتوقي من مجاوزة ما أحاط الله به علما، وقبول ما يتجه له من الصواب، وإن آتاه ذلك ممن هو دونه. إذن أهل السنة بعد أن تعلموا السنة، الكتاب، وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه أصحابه، ثم جانبوا البدع، هم يقبلون الحق ممن جاء حتى ولو كان أصغر، ولو جاء كان أصغر منهم. وأنت تعرف أن هذا منهج الصحابة، عبد الرحمن بن عوف أفضل منه عمر، وقبل عمر منه، أبو موسى الأشعري أدنى فضلا من عمر وقبل عمر منهم، صحيح الكلام؟ وهكذا في الصحابة. وهذا هو التواضع، هذا هو التواضع. ليه؟ التواضع للعلم، التواضع للعلم، أنني إذا علمت ما أعرف الحديث، ما أعرف السنة في هذه المسألة، ثم بعد ذلك جاءك الحديث. خد بالك، في حديث رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، هذا جزاك الله إيه؟ على عيني وعلى راسي. عبد الله بن وهب صاحب الإمام مالك، وكان عبد الله بن وهب من مصر، مصري، وكان صاحب الإمام مالك، وكان جالسا بجواره، فجاءه رجل يسأله عن غسل البراجم، غسل البراجم اللي هو الصوابع، الأصابع وما بين الأصابع. فقال الإمام مالك: لا أعرف فيها شيء، لا أعرف فيها شيء. عيب يعني؟ عيب، صح كده؟ الإمام مالك خلاص كده ما. قال: ما أعرف فيها شيء. وهو الإمام مالك إمام دار الهجرتين في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، محط الصحابة. فمال إليه عبد الله بن وهب، قال: إن عندنا حديث بهذا، حدثنا فلان، قال حدثنا فلان من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل البراجم الأصابع. قال: هذا حديث لا أعرف به إلا الآن، لا أعرف به إلا الآن. خد بالك، الإمام مالك كان ممكن يقول بالرأي، قال: لا أعرف فيه حديثا، عبد الله بن وهب ما قالوش بالرأي، قال له حديث. الإمام مالك ما قبل إلا حديث، فالكل يدور حوله، حول حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: والتواضع لله سبحانه الذي من عليه بما علمه، والليل لمن يتعلم منه، والجري على طريقة من تقدم من العلماء في التورع والتخوف من العثرة، والعلم بأنه ليس بمعصوم، وأن الذي صار إليه من العلم يسير، وإن حرمه خلق الله كثير، أن تعلم أن الذي أوتيته من الله محض فضل، وهذا الشكر. وهنا نظرتان، نظرة المنة ونظرة عدم الاستحقاق. إذا أوتيت علما أو أوتيت فضلا ورأيت نفسك ماض، فتنظر هنا نظرة المنة، أن الله هو الذي من عليك، هذا شكر. ثم ترجع إلى نفسك بنظرة عدم الاستحقاق، بأنه لولا فضل الله عليك لاتبعتم الشيطان، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن كل شيء، المجلس اللي احنا فيه ده بتنظر إليه نظرتين، نظرة المنة، ثم بعد ذلك ترجع إلى نفسك أنك أنا وأنت لا نستحق، ولكن فضله علينا ورحمته بنا ومنه علينا. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. هو ذا الشكر. النظرتين دول لو أخلل بواحدة منهم تجد الإنسان بينتكس. كلمة لا أنساها، سئل الشيخ ابن باز عن رجل يمضي في العلم ثم ينتكس ويرجع، ومش بيرجع مرة واحدة، يعني هو مش بيصحى الصبح كاره العلم وكاره طلب العلم وكاره، مش بيصحى الصبح كده، لكن فاكرين خطبة الحذر من الوقت، ها هي كده، بيغفل، بتروح منه واحدة واحدة واحدة واحدة. إذن هو ما بيبقاش في ازدياد، ما بيبقاش في ازدياد، هو بيبقى فين؟ في تسفل. ما فيش حد بيقف، ما فيش حد بيقف، يا إما طالع يا إما نازل، ما فيش حد بينزل يصحى الصبح يلاقي نفسه كاره العلم، كاره اللي ناسي القرآن، ناسي السنة، ناسي اللي تعلمه، ما فيش حد بيعمل كده. لكن بتيجي واحدة واحدة واحدة واحدة، بينزل في تسفل، يظل في تسفل في تسفل، حتى إلى أن يترك بالكلية بالكلية. لكن ما فيش في ازدياد، إن النهاردة في كتاب كذا انتهيت منه، بعد شهر في الكتاب الفلاني، بعد شهرين هسمع السلسلة الفلانية، بعد 3 شهور هقرأ الكتاب الفلاني، بعد كذا هكون خلصت مش عارف كم جزء من القرآن، بعد آخر السنة دي هكون خلصت كذا وكذا وكذا وكذا، النوافل عندي كذا وكذا، هحاول ان انا ازيد من قيام الليل، بدل ركعة يبقوا 3، بدل 3 يبقوا 5، هحاول ان انا ازيد من النوافل، هحاول ان انا ازيد من قراءة القرآن. اذا هو في ازدياد، في ازدياد. لو لقيت نفسك بتنزل احذر، احذر انك هتفضل نازل نازل نازل لغاية فين؟ فلان مفيش، فلان راح، فلان، هتلاقي حب العلم بيروح منك واحدة واحدة واحدة واحدة. ليه؟ إيه السبب بقى؟ لما سئل الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز رحمة الله عليهم جميعا، فلان كان في العلم ثم انتكس ورجع، قال له إيه؟ قال: لعله لم يشكر الله، لم يشكر الله، ولم يكن له هدف في علمه. لم يكن له هدف. نظرة المنة هو ده الايه؟ الشكر. الرجوع الى النفس بعدم الاستحقاق، ان لولا فضله ورحمته لكنت ضعت، لكنت مع العوام اللي في الشوارع دول، هيظل في ازدياد، يظل في ازدياد، ولئن شكرتم لأزيدنكم. 2، ان ما عنده هدف في العلم، واي انسان ما عندوش هدف في اي مجال في حياته لازم يفشل. ده في الدنيا أو الدين لازم يفشل. يعني ابن القيم يقول لك ايه، وانا ما اتكلمتش عليها في المنبر عشان الوقت كان هيطول. والهداية قسمان، هداية الى الطريق وهداية الى تفاصيل الطريق. هداية الى الطريق وهداية الى تفاصيل الطريق. يعني واحد عايز يجي يحضر الخطبة عندنا هنا في الكملة، فبيسألك بيقول لك الخطبة فين والدورة فين، فبتقول له في الكملة. هيسأل ويجي لكم لحم. طب وبعدين؟ هو جه خلاص، صح الكلام، وصل وصل وعرف، عرف الكم الاحمر فين ووصل فيها. طب وبعدين؟ ما انت اصلا كان لازم تعرف تفاصيل المكان. هيفضل يلف ويلف ويلف وفي الاخر ممكن يصلي الجمعه في اي حته ويروح راجع تاني بيته، لا حضر جمعه ولا حضر دوره. ايه السبب؟ انا ضربت لك مثال واقع. ايه السبب؟ انه ما عرفش تفاصيل الطريق. لازم يرجع تاني، هيقعد يلف حوالين نفسه وفي الاخر لازم يرجع تاني. لازم في الدنيا او الدين، اي انسان ماشي في تجارة ما لازم يعمل حاجة اسمها دراسة جدوى. طب ونعمل ايه؟ طب ولو حصل ايه يبقى في ايه؟ ولو حصل كذا يبقى في كذا. طب الخسارة، الربح، المكسب، مش عارف ايه، نقاط بيمشي عليها، صح الكلام. المنتج ده ما بيمشيش كويس يبقى ما نجيبش منه، المنتج ده بيمشي كويس يبقى نجيب منه. هتلاقي التجارة طلع، صح، طلع وماشية في ازدياد، صح الكلام. لكن ما في ضبط، البضاعة دي هات يا ابني من البضاعة دي، هات يا ابني من... طب ما دي مش ماشية، يبقى انت بتخسر فلوس وبتخسر بضاعة وبتفضل في النازل. ده دنيا ودين، ده دنيا ودين. في العلم انك بتعرف، نعم لازم عشان اعرف الحق من الباطل حتى لا الج النار لازم اعرف. لازم يبقى في مصادر التلقي، مصادر التلقي ثلاثة، الكتاب، السنة، ما كان عليه الصحابة. عرفت الطريق؟ عرفت الطريق، لكن دخلت فيه وعرفت التفاصيل؟ لا، يبقى لازم ترجع تاني، صح ولا لا؟ لازم ترجع تاني، شئت ما بيت. فهمت كلمة الشيخ؟ ما شكر وما كان عنده هدف. لذلك لازم يكون في الايه؟ لازم يكون في النازل. النازل ده تحسه ازاي؟ تحس بملل. تحس بايه؟ افهم الكلام ده كويس. تحس بايه؟ بملل. انك ما عندك هدف فهتحس بملل، بملل في العلم. فيصير العلم، العلم حضوره عادة، ما صار عبادة. يبقى حضور العلم لحضور المجلس لأنه اتخذوا هكذا، لكن ليس في ازدياد العلم. ده إحساس بالإيه؟ بالملل، بالملل، لأن ما عنده هدف. ما هو لازم، احنا قلنا لازم إيه؟ لازم يرجع. ما عندوش واحد اتنين تلاتة أربعة عشرة، ما عندهوش منهج في الحياة، فلازم يمل وينزل. ولو نزل مش هينزل في يوم وليلة، لكن لازم شاء أم أبى، الشهر ده، الشهر اللي جاي، سنة أو اتنين، لازم لازم يقعد ويرجع زي ما كان، بس هيبقى عمي بلحي، صح كده؟ هيبقى عمي بس بلحي. يبقى في الحاجات التقليدية، التقليدي اللي هو ايه؟ بيصلي الصلوات الفريضة، بيروح بيجي، ممكن في نوافل، ممكن يصلي النهاردة، ممكن ما يصليش بكرة، ممكن النهاردة كذا، ممكن. هتبقى حياته مهزوزة، ملوش حياة. لازم يمر عليه وقت وتقبض الأمانة من قلبه، تقبض الأمانة من قلبه. لأنه إذا علم منك أنك تريد خيرا وعندك هدف وتشكره، مش احنا قلنا يعينك ويثبتك ويسيبك ويزيدك ويفتح لك أبواب الخير، يفتح لك أبواب الخير، كما قال ابن القيم في مدارج السالكين: إن من جراء قبول الحسنة التوفيق إلى حسنة أخرى. إن يخلص مش عارف سلسلة علمية، ما تلاقيه اتفتحت أمامه سلسلة توصله تانية، يتفتح أمامه علم يوصل لعلم تاني، يتفتح أمامه علم يوصل لعلم، إلى أن يموت، لأن عنده إيه؟ هدف، ما فيش ملل، ما عندوش ملل، ما عنده ملل. حديث أنس في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني قال: رجلان منهومان، عنده النهم، اثنين عندهم نهم. عارف النهم؟ النهم اللي هو الحرص، النهم الحرص، يقول لك فلان عنده نهم يعني حريص. رجلان منهومان، رجل منهوم بدنيا ورجل منهوم بالعلم، فلا هذا يشبع من دنياه ولا هذا يشبع من علمه. ده حديث الرسول عليه السلام صلى عليه، ده حديث النبي في السلسلة الصحيحة بإسناد صحيح. في رواية: رجلان لا يشبعان، دي تفسيرها أوضح، صاحب دنيا لا يشبع من دنيا، وصاحب علم، ما قالش صاحب دين، علم لا يشبع من علمه، لا يشبع من علمه. النهاردة هنمشي مش عارف، يمسك ورقة وقلم كده زي ما قال ابن الجوزي، هنبدأ في كتاب كذا، هنخلصه امتى؟ هنخلصه في شهر. طب الكتاب اللي بعديه كذا، هنخلصه امتى؟ في اسبوعين. الكتاب اللي بعديه هنخلصه امتى؟ في شهرين. الكتاب اللي بعديه هنخلصه امتى؟ في كذا، لغاية ما يموت. بينجي نفسه أما يسمع حاجة أو يرى شيء أو يشوف حاجة يحللها قدامه، ده حرام وده غلط وده باطل وده صح، عشان ما ينجرفش فيها، لا ينجرف فيها. قال ابن القيم في كتاب شفاء العليل بيقول: سألت شيخ الإسلام ابن تيمية وكنت أعرض عليه أسئلة. شيخ الإسلام كان في القلعة في السجن، وكان مسموح له في أول الأمر بالزيارة، بعد كده اتمنع عنه الزيارة، وبعد كده اتشالت الورق والإقلام منه وكل حاجة، بقى يكتب بالفحم في جدور السجن. الشاهد ابن القيم دخل عليه بيسأله عدة أسئلة في القدر، في القدر، وابن التيمية بيجيب. بعد ما عرض عليه، واضح ان الأسئلة دي كانت إشكالات عند ابن القيم، كانت شبهات عنده وإشكالات عند ابن القيم. فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ابن القيم: فأعطاني نصيحة ما أرى بها الدنيا. بيقولوا الدنيا دي كلها ما تسويش نصيحة دي. قال: يا محمد، اللي هو ابن القيم محمد ابن أبي بكر، اجعل قلبك كالزجاجة ولا تجعله كالإسفنجة. خدتش بالك انت؟ بيقول له اجعل قلبك كالزجاجة. الإزازة دي حضرتك لو انت قفلتها كويس، إزازة إزاز إزاز، وقفلتها كويس وحطيت فيها مثلا أي حاجة ورميتها في المحيط، في نقص مية هتتخلل فيها؟ ها؟ لا. قال ابن القيم: فبالزجاج ترى الأشياء أمامك صافية ولا يمسك منها شيء. بتشوف الشبهات قدامك تحللها بالعلم اللي عندك، كتاب السنة ما كان عليه الصحابة، وما فيش حاجة توصل لقلبك. وأما الإسفنجة فإنها تقع على كل شيء تمصه. صح؟ الناس اللي بتخش على القنوات ومش عارف المواقع، ومواقع النصارى ومواقع الإلحاد ومواقع مش عارف الشبهات ومواقع هنا ومواقع الشيعة ومواقع أهل البدع ومواقع مش عارف إيه، وياخد من هنا شبهات وياخد من هنا شبهات وياخد من هنا شبهات، حتى يصير قلبه عامل زي الإسفنجة. الإسفنجة لو حطها في ماء نجس ها هتشربه، لو حطوه في ماء طاهر هيشربه، في ماء طهور هيشربه، أي حاجة. لكن بالعلم القلب يكون كالزجاجة، بالعلم القلب يكون كالزجاجة، يحلل الشبهة أمامه ولا يمس القلب شيء. لذلك أقوى القلوب من كان يمتلك مصادر التلقي، من كان عالما بمصادر التلقي، الكتاب السنة ما كان عليه الصحابة. لذلك السلف الصالح كانوا أقوى قلوبا، لما؟ لأنهم تعلموا هذا. فهمت بقى؟ يبقى نفهم كده، بعد أن تعلم أن تفهم طيلة عمرك نظرة المنة ونظرة عدم الاستحقاق، عدم الاستحقاق. يبقى هو ده الايه؟ الشكر، الشكر. ويكون عند العبد هدف حتى لا يظل في النازل، في النازل. لازم يكون لك منهج في العمر في الحياة، اليوم الفلاني الساعة الفلانية عندي كذا، بدل ما اليوم عندك ضايع داخل في بعضه، داخل في بعضه مش عارف إيه اللي هيتعمل بعد ما تخرج من هنا، أو هتروح فين، هروح البيت، طب وبعدين أي حد يتصل بيك يقول لك عايزك، حاضر تعالى، أنت فاضي، الكلمة الدرجة، حضرتك فاضي، أنا فاضي ما عنديش حاجة، تروح أو يجي لك أو تروح له أو تقابله أو تقعد هنا أو تيجي هنا، تنام في أي وقت، تقوم في أي وقت، ما عندكش منهج، ما عندكش حياة. ده لازم يرجع، ده لازم لازم يرجع، مش يرجع في يوم وليلة زي ما قلت لك. شكر، ويكون عندك هدف يصل العبد، يصل العبد. قال سابعا هجران أهل الزيغ. يبقى من السنة هجران أهل البدع وأهل الزيغ، هجرانهم، البعد عنهم وعن مجالسهم. قال ومن زاغ عن الطريقة وفاوض أهل البدع والكلام، أي ذهب إليهم وجانب الحديث وأهله، استحق الهجر، استحق الهجر، الهجران والترك، وإن كان متقدما في تلك العلوم استحق الهجران، وإن كان متقدما في الإيه؟ في العلوم. ممكن تجد مثلا الزمخشري، الزمخشري، الزمخشري إمام من أئمة الضلال، من أئمة المعتزلة، من أئمة المعتزلة، وإن كان هذا الرجل في اللغة والصرف والنحو والبلاغة رجل باب في هذا الباب، باب في هذا الباب في هذه المسألة، لكن لماذا ترك وترك ما عنده؟ لبدعته، وهجرت كتبه، وهجر هو، لأنه إمام من أئمة المعتزلة. يجي واحد من أهل البدع صاحب مثلا حديث وعارف في علم الحديث، فيجي الجهال يذهبون فيحضرون، فيحضرون إليه، يقول لك ده عنده، ده عنده علم في الحديث، ولا يدع طائفة إلا وهي تجالسه، ولا يدع طائفة إلا وهو يشكرها، هو منهم، هو منهم، وإن كان على علم الحديث فالحمد لله كثير عند أهل السنة، لكن لأن قلبه قلب زيغ ذهب إلى من هو مثله. أنت عارف في الغابات وفي السماء والأرض الطيور تلاقي كل جنس مع جنسه، صح كده؟ الناس تخفي كل شيء إلا الإلفة، إلا الإلفة، إلا المحبة، ممكن تخفي أي حاجة عليا إلا المحبة. عمرك شفت بط بيطير مع حمام؟ عمرك شفت يا شيخنا؟ ما شفتش، صح الكلام كده؟ عمرك شفت عصافير بيمشي معهم غراب؟ ها؟ يعني في هجرة عصافير ماشي معهم غراب؟ لا، ليه؟ كلهم من جنسي بعضهم البعض. لما تروح الغابات تلاقي الفيلة مع بعضها، صح كده؟ وسيد قشطة مع بعضه، وتلاقي الغزلان مع بعضها، والقرود مع بعضها، والأسود مع بعضها، مش عارف، مفيش حد من جنس التاني بيدخل معه. تستطيع أن تخفي كل شيء إلا الإلفة، إلا الإلفة. إذا رأيت الرجل يجالس أهل البدع فاعلم أنه يحبهم، ولو أقسم بالأيمان الغلاظ بخلاف ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأرواح، حديث البخاري من حديث عبد الله بن عباس، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. لو قلت له اللي انت بتعمله في جماعتك ده او اللي جماعتك بتعمله ده بدعة معينة، لو شافك في طريق هيسيبك في طريق تاني، لازم، مستحيل انك تنكر عليه ويجي يقعد معاك تاني. لكن لانك انت ما بتنكرش عليه، ها، عشان كده قاعد معاك، واضح؟ لكن اهل السنة الاصل عندهم الهجران هنا، لان هذا مبني على الولاء والبراء، الولاء للسنة والبراء من البدعة. فان كنت محبا للسنة لابد ان يكون هناك بغض للبدعة واهلها. هذا الرجل يبغض، هذا الرجل يعادي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ازاي انا ماشي؟ ازاي انا اقعد معاه وافضل اكل معاه واشرب معاه واروح وجاي معاه؟ ازاي؟ اسمع الكلام، انا بقول لك كده، اللي انت بتعمله ده بدعه، مخالف لما كان عليه النبي والصحابه. عندك دليل على ان هذا كان عليه النبي والصحابه؟ اما ان تترك ما انت عليه، واما الهجر بيني وبينه، خلاص انتهت المساله. في صحيح الامام البخاري حينما تملك عبد الملك بن مروان على المدينه وخرج على ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، لانه كان حاكم مكه، كان حاكما لمكه وكان يسمى بامير المؤمنين، فلما خرج عليه عبد الملك بن مروان وقتله بامر من الحجاج وصارت الغلبه له، تملك خلاص ان المساله، صار ملكا، صار امير المؤمنين. عبد الله بن عمر في صحيح البخاري جمع ابنائه قال: اعلموا انه من منكم لم يبايع هذا الرجل فانها الفيصل بيني وبينه. مع اني جيب ايه؟ بقتل عبد الله بن الزبير، بقتل عبد الله بن الزبير، واللي هيتكلم هشيل رقبته. عبد الله بن عمر قال: ابايعك على السمع والطاعه في امر الله وما كان عليه نبيه، ولا طاعه لك في معصيه. ثم جمع ابنائه صحيح الامام البخاري قال: اعلموا انه من منكم من لم يبايع هذا الرجل فانها الفيصل بين وبينه، هقطعه ههجره. يبقى ده اللي كان عليه الصحابه ولا لا؟ ده اللي كان عليه الصحابه، صحيح كلام. يبقى مساله الخروج، المظاهرات والى اخره، كل هذا مما كان عليه الصحابه؟ الجواب لا. يبقى هي الفيصل الهجر، البعد والترك، هي دي من اصول السنه، الولاء والبراء. ثم قال ثامنا اصول الفرق، اسمع الكلام. قال: واما ائمه الضلال فالمشركون والمدعون الربوبيه والمنافقون، ثم كل من احدث في الاسلام حدثا، اي ابتدع بدعه، واسس بخلاف الحديث طريقا، يعني اسس طريقه وجماعه. افهم الكلام، نشوف، سبحان الله، الراجل ده ما شافش جماعه التبليغ، ولا شاف جماعه الاخوان، ولا شاف الجماعه الاسلاميه، ولا شاف جماعه داعش، ولا انصار بيت المقدس اللي هم ما لهمش دعوه بيت المقدس اصلا، ولا شاف اي جماعه. شاف مين؟ شاف المرجئه، راى الروافض، راى القدريه، واضح، راى الشيعه، راى هؤلاء. فبيقول كل واسس بخلاف الحديث طريقا، يعني اسس طريقا ومنهجا بخلاف ما كان عليه النبي واصحابه. لذلك شوف اي جماعه سهله، اي جماعه يقول لك اسسها، ادخل عليه يا جماعه، اسسها اهو فلان الفلاني، اسسها مش عارف المرشد الفلاني، اسسها محمد الياس الفلاني، اسسها الشيخ الفلاني، اسس. يبقى هو باعترافهم، هم باعترافهم بلسانهم، هم الذين اسسوها. يبقى ليست خلاف طريقه، يبقى ليست بطريقه النبي واصحابه، يبقى هي بخلافهم. يقول لك اسسها، صح الكلام. يبقى كل من اسس شيئا بخلاف ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه، فهذا ما يصح ان الج فيه وان دخلت فيه. لذلك تخيل، تخيل ان اهل السنه، اهل السنه اختلفوا في كفر الفرق. يعني المعتزله مختلفين على كفرهم على قولين، الجهميه متفقين اهل السنه على كفرهم، الاشاعره مختلفين على كفرهم، المرجئه مختلفين على كفرهم على قولين، على قولين عند اهل السنه، كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه، مختلفين على قولين، اثنين من دخل في هذه الجماعه فهو واقع في كبيره من الكبائر، ثلاثه من دخل في هذه الجماعه فان مات على ذلك فهو متوعد بجهنم كلها في النار، هو متوعد بجهنم، لكن لا يعين احد بالنار، ده لو ملحد لا يعين بالنار، لانك لا تدري لعل الله يهدي، صحيح. اما ان مات على الكفر يعين بالنار. قال النبي عليه الصلاه والسلام حديث ابي ذر قال: اذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، فبشره بالنار. اسمع بيقول ايه. قال: ورد امر المعتقدات الى العقليات، الى العقليات، ولما يعرف شيوخه لم يعرف شيوخه باتباع الآثار ولم يأخذ السنة عن أهلها، اسمع بقى، أو أخذ عنهم، يعني أخذ عن مين؟ عن أهل السنة، ثم خالفهم، ثم خالفهم. فقد يأخذ العبد السنة، صحيح الكلام، ثم بعد ذلك ينقلب ويصير من أهل البدع، يصير من أهل البدع، وممكن يزكوه ويصير من أهل البدع بعد ذلك. انظر إلى قوله تعالى اللي أنت ما خدتش بالك منها في المنبر في الجمعة، فتزل قدم بعد، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، فتزل قدم بعد ثبوتها. فقد يأخذ السنة ثم بعد ذلك ينحرف هو، هل تنفعه تزكيد صاحب السنة؟ لا والله ما تنفعه، ما تنفعه أبدا. فإنما يزكي العبد عمله، يزكي العبد عمله حينما يسأل في قبره من ربك من نبيك وما دينك، سيسأل عن ذلك. لذلك أي إنسان كان من السنة ثم انقلب وخالف أصلا من وصول السنة وبين له وما رجع، صار من أهل البدعة، صار من أهل البدعة، ولا ينفع تزكيته الماضية. بعض الناس يقول لك فلان زكاه الشيخ الألباني، الشيخ الألباني لو يعلم ذلك الآن وهو حي لبدعه، واضح الكلام؟ فلان زكاه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي أسامة القوصي، يقول لك زكاه الشيخ مقبل، الشيخ مقبل زكاه على السنة التي كان يمضي عليها، وما لناش دعوة بتزكية حد، احنا لنا دعوة هل ماض على السنة ولا لا، هل هو ماض عليها ام لا. مات الشيخ مقبل، انحرف هو، صح الكلام؟ زكي يا مصطفى العدوي من مقبل ومات هو، وانحرف العدوي هو، وحينما دعا للمظاهرات ولما قامت ثورة 25 يناير طلع بصوت وصورة بيقول فيها ايه، ناس خارجين بيقولوا ربي الله. افهم بقى، يبقى ليس لنا شأن بمثل هذه الأمور، وإنما الشأن هل العبد ثابت على ما كان عليه النبي وأصحابه أم لا، هذا هو. حينما يمجد سيد قطب مصطفى العدوي وغيرهم يمجدون سيد قطب فهم منهم من أهل البدع، يثني عليه على سيد قطب وغيره، هم من أهل البدع، فكيف أقول أنهم من أهل السنة؟ إذن العبد إنما يوزن بميزان مصادر التلقي، بميزان التلقي، الكتاب السنة ما كان عليه أصحابه، هم عليه نعمة عين مضى عليها الحمد لله، خالفها بعد ذلك لا كرامة لأحد، لا كرامة لأحد، واضح؟ فهمت أهمية هنا كلام السجز في رسالة السنة، لأن هذه الرسالة تعالج ما نحن فيه الآن. ممكن واحد بيحبه قوي أو يحب الشيخ الفلاني قوي، إذن معنى ذلك أنك علمت مخالفته، ومعنى أنك تحبه إذن قدمت هواك على المنهج وعلى الكتاب والسنة وما كان عليه أصحابه. ده عبد الله بن عمر جمع أولاده قال لهم من لم يبايع منكم هذا الرجل الذي بايعته فهو الفيصل بيني وبينه. السنة حد فاصل كي تذهب وتنجو بدينك. ثم ذكر بعد ذلك أصول الفرق القدرية والمرجئة والروافض والخوارج إلى آخره. هذه الأربعة، انتبه معي، الأربعة فرق دول كلهم تشعب منهم الفرق إلى الآن، وهذا كلام يطول، لكن كل الجماعات الموجودة أصلها من هذه الفرق. تاسعا، الاتباع في العلم وليس في السن، هذا عند أهل السنة، أما العوام وزماننا الذي نعيش فيه العبرة بالسن والكبر حتى في الصلاة. في الصلاة الذي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام يا أم القوم، حديث أبي مسعود يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. يجي مثلا شاب صغير يدخل يصلي يقول له يا أخي عيب، عيب عليك، أنت ما تعلمش الأدب، أبوك ما ربكش، خش تصلي وشاف الشيوخ واقفين وراك، خش عم الحاج صلي، أو يخش عم الحاج التاني عشان هو صاحب المسجد، مفهوم؟ وكلاهما لا يحسنان قراءة الفاتحة فضلا عن القراءة. العبرة هنا ليست في السن، وإنما العبرة بالحفظ والقراءة والعلم. في الدين ليست العبرة بالشهادات، ليست العبرة بالشهادات كمثل أهل زماننا دلوقتي. ممكن قنوات تطلع ناس بيتكلموا في الكفر والشرك المحض، كفر مجرد، ويقول لك ده معاه دكتوراه في الفلسفة الفلانية، وده معاه مش عارف ايه. كل هذه الأمور عندنا في الزبالة إذا خالفت الكتاب والسنة، كلها فين؟ في الزبالة. إذا خالفت كتاب ربنا، سنة نبينا، ما كان عليه أصحابه، كل هذه في الزبالة، لأنه ليس في دين الله ولا في كتابه ولا في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام الاحتجاج بمثل هذه الشهادات. اعرض ما عندك من مصادر، قولك حق يقبل، قولك باطل يرد، لا شأن لنا عندك ايه ولا معاك ايه او عندك كم سنة. ليس في السنة هذه الامور. عبد الله بن عباس توفي النبي وكان عنده 10 سنين في صحيح الامام البخاري، عنده 10 سنين صحيح، وكثيرا ما خالف كبار الصحابة، والحق معه ويقبلون من ابن عباس. كبار الصحابة يرجعون إلى صغار الصحابة حينما يعرفوا أنهم سمعوا من النبي هذا الحديث ونحن ما سمعنا، يرجعون، هل عندكم علم في هذا؟ فيجي من هو دونه فضلا يقول له أنا عندي علم، فيرجع له. عندك في علم الحديث رواية الأكابر عن الأصاغر، الأكابر عن الأصاغر، يكون أكبر منه ويأخذ عمن هو دونه. قال الإمام الحاكم الحافظ الكبير، قال لن يبلغ العبد العلم حتى يأخذ ممن هو مثله في سنه، وممن هو فوقه أكبر منه، وممن هو دونه أصغر منه. أخذ من الأكبر منه، أخذ من اللي في سنه واللي أصغر منه. ليه؟ لأن عنده علم ليس عندي، صح الكلام؟ فالمنهج والعبرة في السنة ليس لها شأن بسن ما، وإنما العبرة بالعلم. في صحيح الإمام البخاري كان عمر بن الخطاب جلسته من المهاجرين والأنصار، فأجلس معهم رجل شاب صغير شاب، فقال له يا عمر من هذا؟ قال هذا مولى من الموالي. قال أتجلس معنا مولى؟ قال إنه عالم بكتاب الله. شفت عمر عمل إيه؟ يقول له أعد معهم شاب، قال إنه عالم بكتاب الله. في صحيح الإمام البخاري ومسلم وعند أحمد، سأل عمر في جلسة المهاجرين والأنصار عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب، فكل منهم يقول الله أعلم. فقال عمر قولوا لا أدري، لا أعلم، الله أعلم، الله أعلم، قولوا لا أعلم، قولوا الله أعلم. ثم قال عبد الله بن عباس وهو أصغر الجالسين، قال يا أمير المؤمنين عندي علم بهذا. قال قل يا ابن أخي، بص خد بالك من الكلمة مع أنه صغير، قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك، قل ولا تحقر نفسك. قال إن أرى أنه، قال إنه نعي من الله لنبيه، نعي يعني اقترب أجلك. قال ما علمت منها إلا الذي علمت منها، ما علمت منها إلا الذي علمت أنت منها. فالصحابة ما كان عندهم هذه النعرات اللي في زماننا في 2019 اللي احنا عايشين فيها دي، ما عندهم هذه النعرات، فلان عنده قد ايه، كما قال إسحاق بن راهوي إمام أهل السنة في زمانه وصاحب الإمام أحمد، قال عالم الشباب محقور، عالم الشباب محقور، أي محقور عنده عند الناس، لازم يدهنها دقيق عشان تبقى بيضة عشان يقبله، يقبل العلم. افهم هذا الكلام، لا ميزان في سن ولا في كبر ولا في صغر ولا في غنى ولا في فقر، وإنما الميزان ما كان على كتاب الله، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان عليه، ما كان عليه أصحابه. اجعل هذا الميزان عندك. أما جلسات الدنيا اللي الناس يجلسوا عليها مش نقبل الكلام، أصل ده نقبل الكلام لأن ده العمدة، بس العمدة قال كلام، نقبل الكلام عشان ده كبير البلد، نقبل الكلام عشان مش عارف ده راجل كبير وكبرة، نقبل الكلام عشان لا، كل هذا الكلام القيه في الزبالة. وإنما الكلام يقبل ويرد ويحب ويبغض ويوالى عليه ويعاد عليه إذا كان مبنيا على هذه المصادر، لأن الله تعبدنا بها. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. عاشرا، قال تسمية أهل البدع ليحذر منهم من لا يعرفهم. تسمية أهل البدع، قال والذي بلي، ابتلاء ابتلاء، والذي بلي كثير من أهل العلم بهم المعتزلة وهم أعداء الأثر وأهله وكبراؤهم، هيسميهم بقى. إذن هنا من السنة أن يسمى أهل البدع ليحذر، ليحذر الناس منهم لتعرفهم. ثم قال أبو الهذيل العلاف، ده كان في زمانه وممن كان من أهل البدع ممن هم قبله والعوام الذين تهافتوا على كتبهم، فسماهم عشان إيه؟ يحذروا منهم، مفهوم؟ فكذلك أنت عند البدعة ما في مكان ما يرؤسها فلان ما أو رجل مثلا يتبعه أناس ما، إنما عليه أن أسميه ليحذر الناس، ليحذر الناس منه. قال أبو الهذيل العلاف وجعفر بن مبشر والنظام المعتزل والجاحظ، الجاحظ هذا كان من أئمة المعتزلة، وأبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم الجبائي، وأبو هاشم الجبائي عيلة ضالة كلها، وأبو القاسم الكعبي البلخي، وقبل هؤلاء عمرو بن عبيد إمام المعتزلة، عمرو بن عبيد إمام المعتزلة، واصل بن عطاء اللي هو كان تلميذ الحسن البصري، واصل بن عطاء كان تلميذ الحسن البصري، هو ده الكلام، الحسن البصري إمام من أئمة السنة، صحيح؟ فما ينفعه أنه كان تلميذا للحسن البصري لأنه ضل، انتهت المسألة. لذلك قال إيه الحسن حينما اعتزله واصل، اعتزله واصل، سئل الحسن البصري عن عبد يفعل المعصية ويطيع، قال هو مؤمن بإيمانه، بيصلي ويطيع ربنا وإلى آخره، مؤمن بإيمانه وبيعصي، فاسق بمعصيته، يبقى فيه طاعة وفيه معصية. واصل ابن عطاء قال لا أقول بهذا، أنت مين عشان تقول؟ قال لا أقول بهذا، إنما أقول هو عبد فيه فسق، فيه هو عبد فاسق، عبد فاسق، ولكن لا أقول معه إيمان، فهو في منزلة بين المنزلتين، في منزلة بين المنزلتين، وهو في الآخرة مخلد في جهنم. يبقى وافق مين؟ وافق الخوارج، صح الكلام، على أن من فعل المعصية فهو كافر مخلد في جهنم. فأنكر عليه الحسن، راح جمع له شوية ناس وقعدوا جنب عمود، والحسن البصري كان حينما يعطي المجلس وشايف ده قاعد ومعاه شوية شرازم كده قاعدين معاه، ما هو لازم، ما هو قال كلام هيلقى عليهم شبهات، شوية جهلة راحوا رايحين ايه قاعدين معاه، قال اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل. لذلك معتزلة لأنه معتزل أهل السنة، لذلك كل من تكلم في السنة يعتزلك واصل، تكلم في السنة هتلاقي كده ايه بسموها ايه اوتوماتيك، تتكلم في السنة اللي مش وافق هواه هيروح سابك وماشي، تكلم في السنة يعتزلك واصل. فسماه باسمه. وبعدهم أبو عبد الله البصري وأبو القاسم الواسطي، وبعدهما الصاحب إسماعيل بن عباد وعبد الجبار الأسد، كل هؤلاء دعاة إلى الضلالة. ثم بولي أهل السنة بعد هؤلاء بقوم يدعون أنهم من أهل الاتباع، وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم، وهم أبو محمد بن كلاب اللي هو اتبعه أبو الحسن الأشعري على مذهبه، وأبو العباس القلانسي، وأبو الحسن الأشعري. لذلك السجزي لا يعد أبو الحسن الأشعري من لا يعده من أهل السنة. قال وبعدهم محمد بن أبي تريد بسجستان، وأبو عبد الله بن مجاهد بالبصرة، وفي وقتنا أبو بكر الباقلاني ببغداد، والإسفرايني، وأبو بكر بن فورك. تلاقي كل اسمائهم دول عند الأشاعرة في كتبهم كثير. جماعة اللي بتروح الأزهر كتبهم هذه الأسماء عندهم كثير، وابن فورك بخراسان. فهؤلاء يردون على المعتزل، اسمع الكلام، بعض أقاويلهم، ويردون على أهل الأثر أكثر مما ردوه على المعتزلة. زي ما قلت لك الجمعة اللي فاتت، لا تغتر بكل بأن كل من يرد على أهل البدع بأنه صار من أهل السنة. لا، قلت لك الجماعة الإسلامية بيقولوا إن من يدخل البرلمان كافر يبقى بيمنع دخول البرلمان، وأهل السنة يقول لك برضو لا، لأن هذا ليس منهج التمكين. صح الكلام؟ فلان يرد على جماعة التبليغ، لا يستلزم أن يكون من أهل السنة. فلان يرد على، لا يستلزم أن يكون من أهل السنة، لأنه حتى يكون من أهل السنة لابد وأن تتوفر فيه خصال السنة. ما أنت شايف مثلا تلاقي في القنوات الإعلاميين كلهم يبغضوا الإخوان، صح كلام؟ لكن هذا يبغضوهم يعني لأنهم فرقة من الفرق ومخالفون المصادر التلقي؟ ها؟ لا. فأنت بتبغضهم وتنكر عليهم لأمر ديني، وإنما هم لأمر دنيا. نسأل الله السلامة والعافية. قال نفاق أهل البدع ظهر بعد هؤلاء الكرامية أتباع محمد بن كرام والسالمية، فأتوا بمنكرات من القول، وكلهم أئمة ضلال، الناس إلى مخالفة، يدعون الناس إلى مخالفة السنة وترك الحديث. وإذا خاطبهم من له هيبة وحشمة من أهل الاتباع قالوا الاعتقاد ما تقولونه، وإنما نتعلم الكلام لمناظرة الخصوم، والذي يقولون كذب، وإنما يستترون بهذا لألا يشنع عليهم أصحاب الحديث. فتجد منهم منافقون. فأنت مع مين؟ أنت مرة تكتب لي على الصفحة جزاهم الله خير ومش عارف إيه، ونسأل الله أن يثبتهم على الجماعة اللي نزلوا، وبعدين جزاه الله خير اللي بينكر عليه. هو جزاه الله خير لمين؟ هو أنت مع مين بالضبط؟ هو ده النفاق الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام تعرف منهم وتنكر. أصول المعتقد واحدة. فيثني على هؤلاء والدنيا كلهم عنده حلو، الناس كلها حلوين، وخلينا في حالنا، ربنا يصلح حالنا. لا، لازم تبين نفسك ويكون عندك تمييز. لذلك كان عندي دورة في دمياط، كنت عامل محاضرة اسمها التمييز. تجد من علماء السنة من يصنفون يقول لك ونرى المسح على الخفين، ولا نرى نكاح المتعة، ونرى كذا، ولا نرى الخروج على إمتنا وإن جاره، ونرى ولا نرى. إيه معناها نرى ولا نرى؟ هذا إيه؟ تمييز. هذا فاصل تمييز، لابد أن يكون عندك تمييز وحد فاصل بين هذا وإيه؟ بين هذا وذاك. لازم ما يكون عندك نفاق، ما يكون عندك مداهنة، جميع الألوان ما تنفعش، وإنما هو أمر واحد، لا يجوز كذا، خلاص انتهت المسألة. أنت بتفعل هذه من أهل البدعة، فإن قبل منك فالحمد لله، وإن لم يقبل منك فهو الهجران، وانتهت المسألة. الثاني عشر من السنة الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل. يأتي مثلا ذكر هنا عن محمد بن زيد القيرواني في المغرب، لأن السجز طبعا أندلسي، بيقول بإن فلان وفلان هم من أهل السنة. اسمع الكلام، محمد بن زيد القيرواني رجل من أهل السنة، اللي هو صاحب مقدمة ابن زيد القيرواني في السنة، وكانت هذه مقدمة لكتاب في الفقه. فهو بيقول بأن فلان وفلان هؤلاء من أهل السنة وهم أصلا من أهل البدعة. فالسجزي الإمام السجزي رحمة الله عليه كانوا بينكروا عليه أنه هو بيقول عن فلان وفلان أنه من أهل البدعة، صحيحين معاه؟ كانوا بينكروا عليه أنه من أهل البدعة، أن أنت تقول إزاي فلان وفلان من أهل البدعة ومحمد بن زيد القيرواني يقول عنهم أنهم من أهل السنة. قال لهم كلمة واحدة، أو افهم المسألة بقى، ودي ترد عليها لكل من يقول هذه المسألة. قال لهم لو علم محمد بن زيد ما علمت أنا منهم لبدعهم كما بدعتهم. لو علم ما علمته منهم لبدعهم كما بدعتهم. ثم قال له إيه بقى، اسمع الكلام، يبقى أي واحد يقول لك أنت إزاي تقول عن فلان من أهل البدع، ده فلان ده من أهل السنة. طب كويس، أنت تعرف أنه بيقول واحد واثنين وثلاثة واربعة؟ لا ما عرفش. طب عرفت ها؟ وبعدين صح الكلام. فالسجزي بيقول له لو علم محمد بن زيد القيرواني أنهم من أهل البدع ما قالوه في كتبهم ما علمته أنا لبدعهم كما بدعتهم، حسن ظن به. يعني مثلا تقول ايه، واحد يقول لي اصل الشيخ مقبل زكى فلان، اقول لك لو مقبل علم منهم ما علمناه منهم لبدعهم. الظن بالشيخ مقبل والظن بالالباني والظن بابن باز، لو علم ابن عثيمين لبدعهم بالظن بابن عثيمين، صح الكلام. اتنين بقى اتنين، راح السجز عامل ايه؟ قال في كتبهم واحد واثنين وثلاثة، ودي بدعة يخالفهم فيها محمد بن زيد القيرواني. يعني قال لهم في كتبهم بينكروا علو الله عز وجل، في كتبهم بينكروا علو الله. محمد بن زيد القيرواني يثبت العلو وهو منهج السنة في كتبه، لو علم هذا الكلام لبدعهم. فليكوا حاجتين، اسمع الكلام بقى اسمع، بص اعمل لهم ايه. قال لهم ليكوا حاجتين، اما انك تقولوا ان محمد بن زيد القيرواني علم من كتبهم ما علمته انهم يقولون بان الله ليس في السماء، فعليكم ان تحكموا بان محمد بن زيد من اهل البدع. واما ان تقولوا انه ما علم فتقولوا هو من اهل السنة وهم من اهل البدع. شوفوا لكم حاجة من الاثنين، صح كده؟ الشيخ مقبل، الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، فلان فلان من أئمة السنة، ممن زكوهم، لو علموا ما في كتبهم وما قالوه من الخروج أو من الثناء على أهل البدع، ليكوا حاجتين، إما أن هم يوافقوهم على ثنائهم على سيد قطب وأهل البدع أو بقولهم بخلاف السنة، فيصير تقولوا بأن الإمام الألباني وابن باز وغيرهم صاروا من أهل البدع، وإما أن تقولوا أنهم لا يعرفون. الجواب لا يعرفون. يبقى هنرجع بقى، يبقى هو ده الجرح المفصل يقدم على التعديل المجمل، صح الكلام. الثالث عشر، في الحذر من الركون إلى كل أحد والأخذ من كل كتاب، لأن التلبيس قد كثر والكذب على المذاهب قد انتشر. ده في زمنه، ده فين؟ في زمنه، في القرن الرابع، في زمنه في القرن الرابع. بيقول تاني الحذر من الركون إلى كل أحد، مش أي أحد، مش أي حد بيقول حاجة تقعد تسمع، مش أي حاجة على النت تقعد تسمع، مش أي حاجة على اليوتيوب تروح سامع، تقع في قلبك شبهة لا تعرفها، لا تعرف الجواب عنها. والأخذ من كل كتاب، يروح معرض الكتاب ولا يروح مش عارف إيه، شاف عنوان كتاب حلو عجب يروح واخده، ما هو ده القلب الإسفنجة، صح الكلام. هو حتى رايح وهو بيشتري كتاب ما عندوش هدف، هو بس رايح يرضي نفسه إن هو بقى طالب علم، يرضي نفسه إن هو طالب علم، فدخل بقى المكاتب ومش عارف إيه وبيسأل عن الكتب، وده عامل كام وده عامل كام وده عامل، وفي الآخر يطلع لي بوجبة قد كده رسالة صغيرة، وتطلع في الآخر الواحد من أهل البدع ويقعد يقرأ فيها، تنزل فيه 300-400 شبهة في قلبه، ويقعد بقى يجوب التليفونات على المشايخ عشان يعرف الشبهة دي حلها ايه. ما أنت عشان مش ماشي في منهج. عجيب جدا إن الإنسان يمشي عشان يطلب علم، فيمشي عشان يشتري ويسمع، يشتري كتب أو يسمع شبهات أو يعرف كتب في مسألة الشبهات، وانت أصلا ما تعلمت الفرض العين عليك، الواجب عليك. الأصل أنك تفهم ما هو واجب من اعتقادك، والواجب في الفقه ما تعبدك الله به، ده هو الأصل الذي تمضي عليه. وإذا علمت الحق ستعرف ضده، ستعرف ضده. لكن يجي إنسان يدخل فيما لم يكلف فيه الآن، فيما لم يكلف به الآن، فيروح يشوف مش عارف الشبهات بتقول إيه، وهنا الشبهات بتقول إيه، وهنا الشبهات، ويضيع حياته. ليه؟ لأن أصلا هو غرضه كده، هو شهوته عايزة دي، فبيطلب العلم لشهوته لا لله. لأنك لو بتطلبه لله ستطلبه على ما كان عليه أصحابه، الكتاب، السنة، تعرف الاعتقاد، تعرف إيه هي أصول السنة، تعرف إيه ما يضدها، تعرف إيه هنا أحكام القرآن، أحكام السنة، تعرف الأصول، تعلم فروض الأعيان عليك تعرفها. لكن يذهب إنسان الشبهة الفلانية وعايز يقرأ هنا، فيذهب إلى ما لم يكلف به ويترك ما كلف به. يجي واحد سألني سؤال بيقول لي ما واجبنا تجاه سوريا، ما واجبنا تجاه مش عارف ايه، ما واجبنا تجاه فلسطين، ما واجبنا تجاه. قلت له ممكن اسألك سؤال؟ قال لي نعم. قلت له ما واجبك نحو الاعتقاد وما امرك الله به من تعبد؟ قال لي أن أتعلمه. قلت له طب إيه منهجك في العقيدة وفي السنة، إيه منهجك في طلب العلم عموما؟ قال لي ما عنديش منهج. فقلت له فكيف تسأل على ما لم يكلفك به وتترك ما كلفك به؟ صح الكلام؟ تاني، كيف تسأل على ما لم يكلفك به وتترك ما كلفك؟ اتنين، هل في استطاعتك انك تروح وتعمل اي حاجة في سوريا ولا في فلسطين ولا مش عارف اي حاجة؟ ها، في استطاعتك؟ الجواب طب في استطاعتك انك تتعلم، فكيف تترك ما في استطاعتك وتسأل عما ليس في استطاعتك؟ الا الهوى، هو الهوى إن هو بيتبع ما يحب، ما يشتهي. لذلك طلب العلم، الطالب اللي بيجي يبدأ طلب العلم، أما يجي يبدأ بتعرف الطالب من اللاعب. اللي بيجي يلعب في طلب العلم بيمضي على ما يحب، يعني علم الأصول أو علم الحديث ده صعب شوية خليه، طب ان احنا نتكلم مش عارف، طب خلي دلوقتي الفقه، طب المعتقد لا خلي ده، طب الرد على الخوارج حلو جميل، نخش بقى نشوف ايه الرد على الخوارج، محاضرة كده الرد على الخوارج، الرد على الحزبين، الرد على فلان. هو واجب الرد على البدع، لكن كون ان يكون علمك كله كده لا، ده مش طلب علم. وضحت المسألة كده؟ فهو بيحب دي، واي واحد شوف بقى خد بالك هو ده علمه، فاي واحد بيكره اهل البدع بقى بصار من اهل السنه. لا مش لازم، لانك جاهل بالسنه، لكن العلم له اصول تطلب منه، هو ده. قال والاخذ الحذر من الركون الى كل احد، والاخذ من كل كتاب، مش كل كتاب تشوفه عنوان ويعجبك تجيب، لا ليس هذا أبدا، لأن التلبيس قد كثر، والكذب على المذاهب قد انتشر. إنه يكذب هذا إيه؟ انتشر. يعني ألخص لك كلامه، لما يجي مثلا واحد بص النفاق، خلينا دلوقتي، خلينا في دلوقتي، احب اتكلم اسكت كلام اهل السنه على ما نحن فيه. يجي مثلا بيدرس المذهب الشافعي، المذهب المالكي، المذهب الحنبلي، خلاص. فلما بيجي يدرس مذهب الشافعي وليكن، فيدرس المذهب الشافعي على الفقه بغض النظر ايه حكم التعلم على المذاهب، ان كان ابن الوزير اليماني في كتاب القواعد له نقل الاجماع على انه لا يجوز التعلم على طريقه المذاهب، وانما التعلم يعرف بمصادر الطلاق الشاهد. فيجي يتعلم المذهب في الفقه على الشافعي، صح الكلام كده، فيروح يتعلم في المعتقد على منهج الاشعريه، منهج الاشعريه، فيكذبوا على الشافعي على ان الشافعي كان اشعريا، الشافعي كان اشعريا، حتى اصدر احدهم كتابا كذب فيه على الشافعي، يقول لك كان الشافعي الاشعري. فانت كده تقول ايه؟ الشافعي كان اشعري، خلاص، وهذا كذب على الشافعي، لان عقيدته موجوده بكلامه هو، موجود بين ايدينا. كذلك الامام مالك، كذلك اهل السنه، يقول لك مثلا انت بتدور على المساله، فيجي واحد يقول لك ايه، رد الالباني على فلان، فلان ده من اهل السنه، مفهوم؟ فتيجي انت تشوف العنوان، فتيجي تدخل فيه، واضح، فيلبس عليك، يقطع كلام من هنا ويوصل من هنا ومش عارف ايه، وهذا مش مشتهر جدا وموجود، خلاص، فيكذب على الالباني انه بيقول بجواز كذا. لما قامت مسألة هل ينفع نخش البرلمانات ولا ما ينفعش بعد 25 يناير والقصة الفارغة اللي حصلت دي، هل ينفع نخش برلمانات وقامت ثورة في المسألة دي، هل ينفع ولا ما ينفعش؟ ايه اللي ينفع ولا ما ينفعش؟ فيجي يقول لك سيسر برهاني وفلان، اصل دي وسيلة لغاية الايه، لغاية تقريب حكم الله عز وجل. طيب ما هو الغاية، ها القاعدة ايه؟ الغاية تبرر الوسيلة، دي قاعدة ميكافيل اليهودية، في شرعنا الغاية لا تبرر الوسيلة، وإنما أدعو إلى سبيل ربك، ها، بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، مش بالدخول هنا ولا الدخول هنا. لكن لما عجزوا عن ذلك ذهبوا إلى هذا الأمر. فجي بقى يكذبوا على مين؟ عشان يروج البدعة بتاعته. أي إنسان يروج بدعته لابد أن يحط لك في الصدارة واحد من أهل السنة يقول لك الألباني أجاز ذلك، ويطلع محمد عبد المقصود أنا ذاك على القناة اللي اسمها رحمة ويقول لك أجاز الشيخ الألباني ذلك، وأجاز الشيخ النباس ذلك، وأجاز الشيخ ابن عثيمين ذلك، ويكذب على كل هؤلاء. ورديت أنا ذاك على كتاب مطبوع على اللي اسمه الدكتور محمد يسري، لما نقل كلام للشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين كذب عليه، وجبت أصل الكلام. فأهل البدع ما عندهمش أن يروجوا على بدعتهم إلا على بالكذب. عادل السيد، عادل السيد عشان يروج لبدعة الإرجاء يقول لك الألباني قال ذلك، وعملت محاضرتين في هذه المسألة وبينت بأن الألباني بريء من هذا، لأنك عشان تجيب حكم لابد أن تأخذ من مجامع الكلام حتى يظهر لك الحكم المراد، فلازم يصدر لك واحد. جماعة التبليغ إلى الآن، إلى الآن يقول لك ابن عثيمين بيثنى علينا، ابن عثيمين أثنى علينا، وبينت في الكتاب اللي بين إيديكم إتحاف الخلان بأن الشيخ ابن عثيمين رجع عن هذا الكلام وما كان يعرف، صحيح، وهل هو معصوم، وإنما الإنسان يحكم على ما ظهر له وما بدا له. واحد بيقول لك أنا بزكي وبصوم وبعمل خير ومش عارف إيه، طب والله جزاك الله خير، لكن ما يخبرهم، ما يعرفهم، ولو عرفهم لأنكر عليهم كما أنكرنا. يبقى كل مبتدع لابد أن يجيب واحد يحطه أمامك كي تخاف أنت، لا، هذه عادتهم جميعا. يبقى الحذر من كل هذه الأمور، كل ده جامعه أن تفهم مصادر التلقي. ثم بعد ذلك قال الرابع عشر كيفية النجاة من الأهواء. كيفية النجاة، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على العلم في زمن رفع العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، بقلة السنة قبل الساعة وبكثرة البدع. لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل. قال أبو عبد الرحمن الصابوني في اعتقاد السلف، قال: وهذا الحديث لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل دليل من النبي عليه الصلاة والسلام، ونبوءة منه، ومعجزة وآية على ما نحن فيه، على ما نحن فيه من كثرة البدع وقلة السنة. فلا يغمرك تعب أو ملل أو هم لكثرة البدعة وقلة السنة، لأنه إذا لم يكن ذلك فكيف نفسر هذا الحديث لا تقوم الساعة؟ وإنما الأصل أنك تثبت على ما أنت عليه إلى أن تموت، لغاية ما توصل قبرك بسلام. الناس كتروا، قالوا معاك، مشيوا، ابتعدوا، راحوا، جم، دعك من كل هذا. الأصل أن تنجي نفسك، لا تكلف إلا، الأصل أن تنجي نفسك وتصل إلى قبرك بسلام. ثم قال: بلغ السنة ولا تجادل فيها. هذا هو الأصل، أنك تدعو وتبلغ السنة، تبلغ ما عرفته، تبين ما تعرفه. القاعدة: ليس من شرط البلاغ والدعوة العلم بكل شيء، وإنما من شرط البلاغ والدعوة ألا تدعو إلا بعلم. ليس من شرطها إن أنا لازم أتعلم. طب أتعلم دلوقتي، طب أتعلم إمتى؟ محتاجين واحد يطلع على المنبر يخطب يقول لك بس معلش طب أتعلم بس شوية، طب أتخلص إمتى؟ العلم لا نهاية له. ليس من شرط إنك تطلع على المنبر إنك تكون عالم بكل شيء، ليس من شرط أنك تدعو أن تكون عالم بكل شيء، وإنما الشرط ألا تدعو إلا بعلم، إلا بما تعرف، إلا بما تعلم، وما كان على مصادر التلقي. بين، قبل من تبلغه قبل فالحمد لله، رد عليك من تبلغه. ليس من شرط الهداية الاهتداء، ليس من شرط الهداية، هداية البلاغ والبيان، أن يهتدي هو، لا مش من شرطه. ولو كان من شرطها لاهتدى كل المشركين في مكة، صح الكلام؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام مع ما أوتي من الوحي والبلاغة والفصاحة وكل خصال الخير، ومع ذلك ردوا عليه، صحيح؟ وقاموا عليه ونابذوا، بل وقاتلوا عليه الصلاة والسلام. ليس من شرط الهداية الاهتداء. فلان عمال اكلمه واقول له ومش عارف ايه، انت زعلان ليه؟ قلبه لا تملكه انت، وانما انت تملك لسان لا تملك قلب. القلب يملكه رب العالمين، انت لا تملك قلب. ولو كان احد يملك قلب احد لكان اولى النبي محمد. لذلك لما قالوا عنه انت ساحر، ما هو لو كان ساحر ما كان سحرك انت كمان، هو انت غبي؟ ده ساحر، ما هو لو كان ساحر لكان، ما كان سحرك معاهم مع أصحابه، وكان سحر كل أهل مكة بدون قتال وبدون الكلام ده كله، هو أنت غبي مش فاهم؟ لكن هي الدعاوى. فأنت لا تملك، من أصول السنة، خد بالك، من أصول المعتزلة أن من شرط الهداية الاهتداء، من شرط الهداية الاهتداء، لا، أنت لا تملك قلب أحد، وإنما تملك لسان بيان. قبل فالحمد لله، ما قبل علم الله أنه لا يريد خير، دعك منهم، خلاص انتهت المسألة. بذلك نكون انتهينا من رسالة السنة للإمام السجزي، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا. الجمعة المقبلة إن شاء الله في مسجد بهتيم بإذن الله تعالى، جزاكم الله خيرا. غدا إن شاء الله في بهتيم، والأحد والاثنين هنا في شنباري. السلام عليكم.